السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فضل شيخ فهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الترقوتين بعيران، لما روى أسلم مولى عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قضى في الترقوة بجمل وفي الضلع أو في الضلع بجمل، رواه سعيد بسنده. وفي كسر كل عظم من زند وعضد وفخذ وساق وذراع، وهو الساعد الجامع لعظمي الزند، بعيران، نص عليه، لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كتب إلى عمر رضي الله عنه في إحدى الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل. ومثله لا يقال من قبل الرأي، ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. قال في الكافي: ولأن في الزند عظمين ففي كل عظم بعير، انتهى. وألحق بالزند في ذلك باقي العظام المذكورة لأنها مثله، وإن جبر شيء من ذلك غير مستقيم فحكومة. نقف يا شيخ. الآن يقول المؤلف: كما ذكر في الترقوتين بعيران، هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه صحيح، ولكن هل له حكم الرفع أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك كما سأوضح بعد قليل، لأنه قالوا هذا مما يجوز فيه الاجتهاد فلا يلزم أن يكون فيه حكم الرفع. أيضا الحديث الآخر أيضا عن عمرو بن عاص أنه كتب إلى عمر، هذا قال عنه الشيخ الألباني ضعيف، وهو عند ابن أبي شيبة. نعم، ولم أقف عليه يقول عن طريق عمرو بن شعيب، وإنما هو عند ابن أبي شيبة، هذا الصحيح فيه، ومع ذلك قال إنه ضعيف. هذا ما يتعلق بالآثار. الآن مسألة يبين المؤلف فيها بعض الدية في بعض الأشياء، وهي أيضا إذا كسرت، والمقصود بالكسر وليس القطع، يعني انكسرت ثم انجبرت، إذا انكسرت أو كسرت ثم انجبرت، فهذا هو المراد كما ذكر المؤلف. لكن هناك كلام قوي سأذكره بعد قليل بعد ختام الفصل، أبين كلام العلماء في هذه المسألة، والله أعلم. نعم. وفي البدن الشلاء والسن السوداء والعين القائمة ثلث ديتها، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها، رواه النسائي. وقضى عمر رضي الله عنه بمثل ذلك. وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية كاملة، وهي شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الحاجبين وشعر أهداب العينين، لعموم ما روي عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما في الشعر الدية، ولأن فيهما جمالا كاملا، وفي الشارب حكومة، نص عليه. الآن في الآثار التي وردت، أما الحديث الذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الشيخ الألباني: حسن إن كان العلاء حدث به قبل أن يختلط، فهو لم يجزم بذلك، أما إن كان بعد اختلاطه فإنه ضعيف. أما أثر عمر وقضى به عمر رضي الله عنه فهو صحيح، هذا الأثر عن عمر صحيح، أما الحديث فكما بيّنت هنا. أما أيضا ما روي عن علي وزيد بن ثابت في الشعر الدية فهذا ضعيف. الآن المؤلف مشى على هذا الأمر كما ترون في هذه الأحكام، ولكن هناك قول آخر وهو قوي جدا، وهو يقول إن كل هذه الأشياء فيها حكومة، أن فيها حكومة إلا ما ثبت فيه النص، ولم يثبت نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل، وإلا إذا ثبت النص فيها فنعم. ثم قالوا: ويمكن أن نقول إن ما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه فإن له سنة، فممكن أن نأخذ به. ولكن قال الآخرون: بل إن عمر رضي الله تعالى عنه اعتبر هذا حكومة، فهو في ذلك الوقت قدر هذه الأشياء، ومن قال به من الصحابة، بمعنى أنه يؤيد ما قلنا أن في كل هذه الأشياء حكومة وليست الدية كما ذكر المؤلف. ومما استدركه العلماء على قول المؤلف هنا أنه كيف يكون في الزندين أربعة، ويكون قالوا في العضد وهو كما هو أهم الذراع، وهو والزند فرع عنه يكون فيه في البعيران فقط، بينما إذا كسر الزندان وهما داخل الذراع ما فيه أربعة. قال ما يؤكد أن القضية فيها حكومة، ومع ذلك هذا المذهب الذي أمامكم، وخاصة أن الآثار ضعيفة وما صح عن عمر رضي الله تعالى عنه، إما نقول أن نأخذ به فقط ولا نقيس عليه، قالوا نأخذ به ولا نقيس، أو نقول أن هذا يقوي أنها حكومة وأيضا يصبح الجميع حكومة، وهو الراجح والله أعلم. هذا باختصار شديد فيما يتعلق في هذه المسائل والله أعلم. نعم. فصل: وفي الجائفة ثلث الدية، لما في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه: وفي الجائفة ثلث الدية، رواه النسائي. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا، وفيه: وفي الجائفة ثلث العقل، رواه أحمد وأبو داود. الجائفة ما هي الجائفة؟ سيأتي مزيد تعريف لها بعد قليل، ولعلك تقرأ النص اللي بعدها يا شيخ. وهي كل ما يصل إلى الجوف كبطن وظهر وصدر وحلق ومثانة. الجائفة هو ما يسمى بالجوف، ليس بالضرورة الجوف على المصطلح الخاص به، أي كل ما لا يرى، كل ما لا يرى من المجوف، أخذت الجائفة من المجوف فهو جوف، كالبطن والصدر وما بين الأنثيين والحلق ونحو ذلك، هذا كله يسمى جائفة، وليس هو البطن فقط كما ربما يتبادر إلى ذهن البعض. الآثار صحيحة، كتاب عمرو بن حزم: وفي الجائفة ثلث الدية، صحيح. وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي مرفوع أنه في الجائفة ثلث العقل، رواه أحمد أبو داود، أيضا صحيح. إذن هذا هو باب الجائفة، وسيبدأ المؤلف في التفصيل في باب الجائفة. نعم. وإن جرح جانبا فخرج منه الآخر فجائفتان، نص عليه لما روى سعيد بن المسيب أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه، فقضى أبو بكر بثلثي الدية، أخرجه سعيد في سننه، ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، فهو كالإجماع. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن عمر قضى في الجائفة إذا نفذت الجوف بأرش جائفتين، ولأنه أنفذه من موضعين أشبه ما لو أنفذه بضربتين، وإن خرق شدقه فليس بجائفة، لأن حكم الفم حكم الظاهر، قاله في الكافي، وفيه حكومة كجراحات سائر البدن التي لا مقدر فيها. الآن بالنسبة هذا قال: وإن جرح جانبا فخرج من الآخر جائفتان، لأن كأنهما التقيا، كما أنه لو جرحه واحد من هنا وواحد من هنا أصبحت جائفتان، فكذلك إذا جرحه من جهة وخرج من الجهة الأخرى سواء بطلقة أو بسهم أو بغير ذلك، فكأنه خرق جائفتين، أي فعل جائفتين. والأثر الذي ذكره سعيد بن المسيب هذا ضعيف أيضا، فهذا عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأيضا كذلك عن جد أن عمر قضى في الجائفة إذا نفت بالجوف بأرش جائفتين، قال الشيخ الألباني: لم أقف عليه، ولكن أيضا أخرجه عبد الرزاق، هناك من قال أخرجه وأثبت أن عبد الرزاق قد أخرج عن طريق عمر بن عبد العزيز بن أبي شيبة عن طريق عن عمر، لكن لم يذكر سند الحديث أو سند هذا الأثر. إذن هذه هي الجائفة كما بينها، واعتبرها جائفة من جهة أو من جهتين، فهما جائفتان. نعم. ومن وطئ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها فخرق مخرج البول ومني أو ما بين السبيلين فعليه الدية إن لم يستمسك البول لإبطاله نفع المحل، الذي يجتمع فيه البول، كما لو جنى على شخص فكان لا يستمسك الغائط، وإلا بأن استمسك البول فجائفة فيها ثلث الدية، لأن عمر رضي الله عنه قضى في الإفضاء ثلث الدية، ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. هذه مسألة يقول لاحظوا، زوجة صغيرة، فهي أولا زوجة وثانيا صغيرة، فحدث وهذا يحدث، نعم، والأطباء يعرفون شيئا من ذلك. فقال فيها إن كانت لم يستمسك البول كان سببا لانطلاق عدم استمساك البول فإن فيها الدية، وإن استمسك فقال ففيها الثلث. والأثر عن عمر ضعيف، والأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه قضى في الإفضاء ثلث الدية فهو ضعيف. وبعض العلماء قال فيها أيضا أن تكون حكومة يقدرها القاضي في هذه المسألة، والله أعلم، بناء على القاعدة التي مرت معنا قبل قليل في مثل هذه المسائل التي لم يثبت فيها نص فإننا نعيدها إلى القاضي، والقاضي قد يضع فيها الدية أو نصف الدية أو ربع الدية في القاعدة التي مرت معنا بأن يقوم سليما كمملوك ثم يقوم مريضا ثم ينظر الفرق بينهما، وهذه هي الحكومة كما مرت معنا. نعم. وإن كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها لمثله أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة فوقع ذلك، أي خرق ما بين السبيلين أو ما بين مخرج بول ومني، فهدر لحصوله بفعل مأذون فيه كأرش بكارتها ومهر مثلها، ومع الشبهة لها المهر والدية، لأنها إنما أذنت بالفعل مع الشبهة لاعتقادها أنه هو المستحق، فإذا كان غيره وجب الضمان، وكذا يجب ذلك مع الإكراه لأنه ظالم متعد. قد يسأل البعض يقول وإن كان الزوجة واضح لا أو أجنبية كبيرة مطاوعة، طيب المقصود كبيرة أي تعدت الصغر الذي أشار إليها سابقا، فهذا قد يكون زنا، تكون الحالة زنا، بس لكن المؤلف الآن يتحدث عن قضية الإتلاف فقط. أما الحق فإن كان الرجل هذا الذي فعل ذلك غير محصن فإنه يجلد الحد ويغرب، وإن كان محصناً فإنه يقام عليه الحد. الشاهد هذه مسألة أخرى لم يتعرض لها المؤلف، إنما أراد لأنه هو في باب الآن المطاوعة، أنها ما دامت طاوعت فهذا هو، فكأنه هدر لا شيء لها سواء كانت زوجته كبيرة أو امرأة. أما الشبهة فقال لا، لأن المرأة في حالة الشبهة، وهذا مر معنا، الإنسان قد يأتي لامرأة على أنها زوجته أو تأتيه هو على أنه زوجها ثم يقع الأمر، فقال فهذا فإن فيه المهر والدية، والله أعلم في مثل هذه المسائل. هذه مسائل في موضوع الجائفة. بقيت مسألة سبقا مرت معنا وأكد عليها، هل يمكن في الحكومة، لأن مر معنا من شروط الحكومة ألا تزيد عن دية العضو، ألا تزيد عن دية العضو، هذا القول الذي مشى عليه في المذهب وهو قول الجمهور. ولكن قال بعض العلماء المسألة ما دامت ترجع للقاضي فإنه قد يزيد، وقد يكون من باب التعزير، ما دام لم ينص أو لم يرد نص في المسألة فالأمر للقاضي، وقد يزيد تأديبا وقد يزيد لسبب آخر، قد يكون أكثر من دية العضو. هذان قولان، وإن كان القول الأول هو الذي مشى عليه المؤلف وهو الذي أيضا يجري الآن في المحاكم وغيرها حسب علمي أنه لا يتعدى دية العضو، والله أعلم. باب العاقلة، وهي ذكور عصبة الجاني نسباً وولاءً، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسبه في أشهر الروايتين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة عبد أو بغرة عبد أو وليدة أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. وفي رواية اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها، رواه الخمسة إلا الترمذي. هنا نقف فيها. باب العاقلة، ما هي إن هي العاقلة؟ هم اللي سيأتي الآن التعريف بهم بأنهم العصبات، مأخوذ من الدية، أي لأن هؤلاء هم الذين يجمعون الدية أو تلزمهم الدية. والدية مرت معنا أنها أيضا لأن الإبل التي تجمع تعقل فسميت العاقلة. وقيل لا، بل هي من المنع، العاقلة من المنع، لأن العصبة يمنعون الاعتداء عليه، ولولا رهتك لرجمناك، فسميت عاقلة، فهي أي تمنع من الاعتداء عليه ومن إيذائه. وقال بعض العلماء إن كل من القولين صحيح، فهي لأنها تدفع الدية، وكذلك لأنها تمنع ابنها وابن قبيلتها، ولذلك سميت عاقلة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، من محاسن الشريعة، باب العاقلة من محاسن الشريعة، والنظرة العجلة، أن يقول الإنسان كيف يجني إنسان ثم إن أهله وعصبته كما سيأتي التفصيل والتحديد هم الذين يدفعون الدية عنه، وهذا معروف أنه كما سيأتي في الخطأ وفي شبه العمد وليس في العمد. ولكن نقول ما دام جاء النص وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر فلا مجال أن نعيد ونبدأ، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هناك مسائل يجب أن يقف الإنسان عندها ولا يعدي أو يدخل عقله ما دام قد ثبت النص. وقد مر معنا أكثر من مناسبة وتحدثت عن هذا، وفي حديث عائشة مع المرأة التي جاءت تسأل لماذا تقضي المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ قالت لا، ولكني أسأل. فقالت هكذا كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، دون أن تدخل معها بالتفصيل. فالعاقلة إذن من محاسن الشريعة الإسلامية، وهي تؤكد اجتماع العصبة والعائلة على الحق لا على الباطل. وهذا أيضا يشير إلى باب آخر، وهو التعاون بين أفراد العائلة عند الأزمات وعند المشكلات. وما أشد قد رأيت هذا على المرء أن تكون عصبته وتكون قبيلته في غنى وفي خير وهو فقير أو مديون ولا يقفون معه ولا يساعدونه، فهذا مؤثر في الإنسان. والإسلام جاء بتأليف القلوب وتوجيهها التوجيه الصحيح. ومن هنا أيضا جاء ما يتعلق بالتأمين. التأمين أيها الأخوة على نوعين، فيه تأمين تجاري وتأمين تعاوني. أما التأمين التجاري فالقول الصحيح فيه أنه محرم، لأنه أيضا فيه غرر ولما يترتب عليه من مفاسد عظيمة. وفتوى هيئة كبار العلماء وفتوى العلماء المعتبرين كلهم يرون حرمة التأمين التجاري. أما التأمين التعاوني فإنه جائز، ولكن التأمين التعاوني الصحيح وليس كما يدلس البعض يقولون تأمين تعاوني وهو في الحقيقة تأمين تجاري. الفرق بين التأمين التجاري والتعاوني أن التجاري كشركة خاضعة للربح والخسارة. وأغلب الآن حسب علمي أغلب شركات التأمين شركات التأمين التجاري وليس التأمين التعاوني. ومهما كتب بعضهم أنه تأمين تعاوني فإنه باطل، مع أنني أعرف أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر بجواز التأمين اشترط أن يكون تأميناً تعاونياً. ولكن مع كل أسف بعضهم يكتب هذه اللوحة وكما يقال مذبوح على الطريقة الإسلامية، وهم يعاملونه كتأمين تجاري. هناك شركاء يتاجرون في هذا الأمر ويكون فيها الغنم والغرم كما تعلمون. أما التأمين التعاوني فإن الأموال تبقى تدور حول هؤلاء المتعاونين، سواء كان من أفراد العائلة أو من مجموعة أناس، قد يجتمع زملاء أو قد يجتمع أهل قرية، قد يجتمع أهل بلد، أو تفتح شركة اسمها شركة التأمين التعاوني لكن ليست تجارية، فقط يؤخذ منها ما يكفي لمصاريف الموظفين وينمى المال لهم، فإنه إن زاد فيما بعد قسم عليهم بنسبهم، وإن بقي فإنه يكون حسب اللائحة الموضوعة لمن وقع عليه حادث أو وقع عليه أو شيء من ذلك حسب النظام. لكن هذا المال لا يربح منه أحد، الميزة أن هذا المال لا يربح منه أحد، فليس مالا تجاريا وإنما هو مال تعاوني. ومن هنا تأتي صناديق العائلة والعاقلة هنا، وهو نوع من التأمين التعاوني. الآن صناديق العائلة التي تفتتح أو توجد في بعض العوائل هو حقيقة من نوع التأمين التعاوني، لأن الذين يدفعون للعائلة غالبا لا يسترجعون أموالهم، وهي بعضهم يدفع للزكاة ويكون له مصارف الزكاة، وآخرون أيضا وقد يدفع مال في غير الزكاة، قد يدعم إنسان ليس من أهل الزكاة. الشاهد أنه تأمين داخل في باب التأمين التعاوني، وكثير من صناديق العائلة الحمد لله أجد أنها نجحت ونفعت وساعدت الأعضاء، ولكن يجب أن نراعى مسائل معينة، لأن أحيانا قد يكون هناك خطأ في إعطاء البعض دون البعض فتضبط بمثل هذه المسائل. هذا هو التعاون على البر والتقوى، وكما قلت لكم باب العاقلة داخل في هذا الجانب، فهو تعاضد وتعاون ومساعدة، حتى إنه كما ترون أن الجاني أي الذي صدم أو قتل الإنسان خطأ أو شبه عنه لا يلزم شيء ولا يشارك. الغريب الواقع اليوم حسب ما أعلم أن أغلب الناس قد عطلوا هذا الحكم ابدا. اذا انسان تجد انسان اذا وقع في حادث خطا يعني في سياره او غيرها هو الذي يدفع المال، وقد تباع ممالكه او ما يملك ولا يساعد احد الا من باب المساعده الجزئيه لا الواجب، وهذا تعطيل لهذا الحكم الشرعي، ويجب احياء هذا الحكم، وان تقوم العصبه كما سياتي هي التي تتولى هذا الامر في قتل الخطا او شبه العمد، لأن قتل الخطأ إجماع من العلماء في أنها تجب على العصبة أي على العاقلة. وبالنسبة لشبه العمد فالجمهور وهو القول الراجح أيضا أنها تجب كذلك على العاقلة وهم العصبة كما سيأتي. إذن هذا الحكم قد عطل كثيرا، وتجد بعض الناس أهله في ثراء وفي خير وأقاربه والعصبة، ومع ذلك يذهب ربما يتسول الناس أو ربما يودع في السجن حتى هو يسدد ويدفع المال، وهذا في الحقيقة مخالفة صريحة لهذا الحكم الشرعي والله أعلم، خاصة ما يتعلق في القتل الخطأ كحادث السيارة وغيرها، فإجماع العلماء على أنه على العصبة وليس على من حدث منه القتل. هذه مسألة مهمة. الحديث كما ترون متفق عليه، وحديث عمرو بن شعيب أيضا حديث حسن. نعم، بقيت هنا مسألة عفوا أيضا. يقول المؤلف هي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء، نسبا وولاء، ثم يقول قريبهم وبعيدهم، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، وهذه مسألة مهمة جدا أيضا في تعريف هذا الجانب. حتى عمودي النسب، قال بعض العلماء الصحيح حتى عمود النسب، لأن هنا حتى ليست غائية، حتى نقول أنها تنصب أو تجر عمودي النسب بتقدير نزع الخافض، فالشهيد أنها عاطفة، فالصحيح أنها معطوفة. نقول وهم ذكور عصبة الجاني، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، وعمود النسب كذا، وعمود النسب، فالصحيح أنها منصوبة أو عفوا مرفوعة مثنى عمود النسب. قال العلماء في تعريفه أنها هم من ينتسب إليهم أو ينتسبون إليه، من ينتسب إليهم من أصوله آبائه وأجداده ومن وأعمامه، من يدخلون في ينتسب إليهم، ومن ينتسبون إليه من أولاده وإن نزل، هؤلاء يسمون عمود النسب. عمود النسب، نعيد مرة أخرى، عمود النسب هم من ينتسب إليهم وهم آباؤه وإن علا، ومن ينتسبون إليه وهم أولاده أيضا والفروع، وهم يسمون الأصول والفروع. المراد بهم هنا الأصول والفروع بتعبير الفقهاء رحمهم الله. قال في أشهر الروايتين، لأن المسألة فيها خلاف في هذا الجانب في عمودي النسب على أربعة أقوال. بعض العلماء يقول القول الأول أنهم كالعصبات، فهم كما ذكر المؤلف هنا في القول الراجح أنهم كغيرهم، لأنه لا أيضا كيف نأخذ من أبناء العم وغيرهم والحواشي ولا نأخذ من أصوله ولا من فروعه، فقالوا إنهم يدخلون في العصبات الأصول والفروع، لأنه كما قلت هناك من يرى أنهم لا يدخلون إنما هم الحواشي فقط. القول الثاني أنهم لا يدخلون في العقل إطلاقا كالجاني، إنما يكون فقط على الحواشي على الأعمام وأبناء العم وغير ذلك، وهذا القول الثاني. القول الثالث أنه الأصول يدخلون دون الفروع، أي دون أبنائه، دون أبنائه. القول الرابع أنه يعقل الأصول الفروع إلا من كان من الفروع ليس من قبيلته. وقد يقول قائل: كيف يكون ليس من قبيلته؟ قالوا: لو كانت المرأة هي التي أخطأت وحدث لها الحادث فتكون قبيلة زوجها من غير قبيلتها، فقالوا هؤلاء لا يدخلون. هذه أقوال أربعة، ولكن الراجح هو الأول. الراجح أن الأصول والفروع كلهم يدخلون في العصبات، أي وكلهم يدخلون في العقل، أنهم كباقي العصبات. هذا هو القول الراجح. ولذلك المؤلف لما قال في أشهر الروايتين أي أن المسألة فيها خلاف كما فصلت والله أعلم، فالقول الراجح وهو قول الجمهور أن الأصول والفروع أي أو عمود النسب يدخلون في العاقلة تماما، بل هم أولى فيما يظهر والله أعلم. ولا خلاف بين أهل العلم أن العاقلة هم العصبات، وأن غيرهم من إخوة الأم من أخوة الأم وسائر ذوي الأرحام والزوج ليس من العاقلة، قاله في شرح العمدة. وذلك لأن القتل بذلك يكثر، فإيجاب الدية على القاتل يجحف به، ولأن العصبة يشدون أزر قريبهم وينصرونه، فاستوى قريبهم وبعيدهم في العقل. وقف يا شيخ الآن. يقول: من هم العصبات؟ قال: هم العصبات، لكن من غير العصبة لا يدخلون. من هم الذين لا يدخلون؟ الأخوة لأم ليسوا من العصبة، نعم، إلا إذا كانوا من القبيلة، جاءوا من باب آخر، يعني أبناء عم، قد يكون أخوة لأم لكنهم أبناء عم، فهنا يدخلون. لكن كونهم مجرد أخوة لأم ومن قبيلة أخرى فإنهم لا يدخلون. كذلك سائر ذوي الأرحام كالخال والجد لأم وغير ذلك، ذوي الأرحام هؤلاء لا يدخلون، أي الذين يدلون عن طريق الأم، الذين يدلون عن طريق الأم فإنهم من ذوي الأرحام. هذا من أضبط تعريفات ذوي الأرحام. فهؤلاء قالوا أيضا لا يدخلون. كذلك الزوج، الزوج ليس من العاقلة، الزوج ليس من العاقلة. قد يقول قائل: لماذا لم يقل الزوجة؟ أصلا النساء لا تدخل كما سيأتي، النساء لا تدخل في هذا ولو كانت من الأصول أو الفروع أو من بنات العم، إنما يدخل العصبات وهم الرجال أيضا. فكل هؤلاء ليسوا من العاقلة. في هنا عبارة قلقة في قول المؤلف: وذلك لأن القتل بذلك يكثر. فكيف لأن القتل يكثر؟ أفضل تفسير لها بعد بحث مع بعض طلاب العلم حول هذا النص: وذلك لأن القتل في الخطأ، يعني وهو قتل الخطأ يكثر، مثل حوادث السيارات وغيرها، نعم، فإيجاب الدية على القاتل قد يجحف به. وأحياناً كما تعلمون الإنسان يحدث معه سيارة، قد يموت معه خمسة، قد يموت معه عشرة، قد يكون معه أقل أو أكثر. فهذا الذي أراد المؤلف، لكن كانت العبارة عبارة المؤلف رحمه الله أو الشارح قلقة: وذلك لأن القتل بذلك أي بالخطأ يكثر، فإيجاب الدية عليه دائماً قد يجحف به. فأوجبت على العاقلة مساواة، هذا كله من الشرح، فأوجبت على العاقلة من باب المساواة ورفع الحرج عنه والله أعلم. فلأن العصبة، هنا بدأ يعلل، لأن العصبة يشد بعضهم إذر بعض وينصرون، فاستوى قريبهم وبعيدهم في العقل والله أعلم، نعم. وأما حديث: لا يجني عليك ولا تجني عليه، أي إثم جنايتك لا يتخطاك إليه، وبالعكس كقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإذا ثبت العقل في عصبة النسب فكذا عصبة الولاء لعموم الخبر. هذا الحديث كما ذكر المؤلف، الحديث صحيح، ونقف عند هذا الحديث.